سطرنا بوسط ديارهم سلنا صليل السيف أسمانا فكم للشام ثارات جحيم الروس سطرنا بوسط ديارهم سلنا صليل السيف أسمانا فكم للشام ثارات وصار الشرق في دهشة من الأساد في رعشة وأمن الروس كالقشة لنا فيه علامات لجند الدولة الصولة عرض الكفر في جولة سيبقى الحق للدولة تبرهن وفي الإسلام